بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الشباب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أود أن أطيل في المقدمة، ولكن سأبدأكم بثلاثة أسئلة نريد أن نخلص منها أو نستنتج منها أمورا بسيطة ميسرة. حينما ترون شابا يعتني أو يهتم كثيرا بأمور الحمام والدجاج والطيور والأرانب والبط والوزن، وتجدون نازل طالع رايح جاي للزيبرة وعلى رأس الكرتون تايد مكفت على اليمين وعلى اليسار، هذا الشاب كيف اهتم بالحمام والطيور ونحوها؟ هل هو مولود في صندقة؟ لا، انتم معي في هذا ولا لا؟ وتجدون هذا الشاب يعتبر من فقهاء الطيور، يعني فقيه. اكبر دليل على ذلك، انا اعرف بعض الشباب او اتناقش معهم ممن يبيعون ويشترون في الحمام، وضاع وقته مع الحمام ومع التحويم والعلم المجرة، فاسأل اقول ايش انواع الحمام؟ يقول لك والله هذا نوع قطيفي، وهذا نوع كويتي، وهذا نوع رقيص، وهذا نوع مكمبر، وهذا نوع بلجيكي، وهذا قصراوي، يعني امور يفقهها فقها عجيبا. ويعني لو احتجت ان ادرس دراسة حتى اعرف مستوى معرفتي في الطيور ما اعرف، سبحان الله. لا، ويزيدك شعرا يقول القطيفي حالات يقلب في السماء ويهوز احيانا، واحيانا بعضهم من شده يعني جودته يقلب في الصندقه ويقلب في الخيط 4-3 مرات ما يحتاج بكل سهوله. واذا كان الطير عزيز عليك وغالي ولا تحب يفوت ولا يضيع، فيلزمك شيء مهم، وهو انك تحط في الماء اللي يشرب سكر عشان لو بعته يرجع. طبعا ما تحطون في الماء سكر بعد. المهم يا شباب، انا اعجب من هذا الشاب، يعني طاقه وموهبه عقليه، مو غبي. لا تظنون الشباب اللي رايحين جايين هذول يا عندهم عقول، لكن هذا العقل تسخر فيما يتعلق بفقه الحمام والطيور. فأنا أعجب من هذا الشاب، كيف اكتسب هذه المعرفة وهذه الخبرة؟ هل هو مولود في صندقة ولا مولود في مديبرة؟ وين مولود هذا؟ مولود في بيته ولا في مستشفى الولادة، قسم الولادة، شيء طبيعي. لكن من أين اكتسب هذه المعلومات؟ اكتسب هذه المعلومات بالصحبة الذي يخالطه، مجموعة شباب يخالطهم ويذهب معهم ويأتي معهم، كان اهتمام أصدقائه واهتمام أصحابه كله موجها للطيور والحمام وأنواعها وأشكالها وطريقة الصبة ومصطبة والبيع وكيف يتولد وكيف تبيضها للمجرة. تأتي إلى شاب آخر فتجد عند هذا الشاب أحكام عجيبة جدا جدا في مسألة الكرة، يعني الكرة الآن بما فيها من القوانين الرياضية معروفة، حجم الهواء الموجود في الكرة كم أو وزنه كم وكم عدد الفريق ومتى ينزل الاحتياطي ومتى لا ينزل ومتى يأخذ كرت أصفر ومتى يأخذ كرت أحمر ومتى يطرد من الملعب ومتى يصير فاول ومتى يكون تسلل ومتى يكون بلنتي والوقت الضائع ايش حكمه وهل مجرة والغلط على الحكم وش عقوبته وهل مجرة. وتجد هذا الشاب عنده معلومات دقيقة جدا، يعني قد اجلس جنبه وكلنا نشاهد مباراة، هو يعرف ان الهدف هذا تسلل ولا ما ادري ايش معنى التسلل. يعني اذا هذا الشاب ليس غبي، حينما نجد شاب يهتم بالحمام او نجد شاب يهتم بالكرة، هذا ما هو شاب غبي، هذا عنده عقل. طيب هذا الشاب الذي تفقه في امور الرياضة واحكام الرياضيين وما يتعلق بها، هذا مولود في الملعب ولا تربى في الملعب ولا بيتهم في البوابة؟ طبعا لا، وانما جالس شبابا وخالط شبابا كان جل اهتمامهم الكرة والرياضة ولا اهتمام لهم سواها. هات صنف ثالث من الشباب، تجد الرجال مغيب الدكاكين الغرابي واحد واحد، يعرف وش معنى تشحيم الجنوب وتشحيب السسس ورفع وجه السيارة وتشحيب الكعكات وكيف تسوي الاقلاع ومقلع، يعني تجد هذا الشاب عنده اهتمام ويعرف حتى انك لو جئت تشكو اليه مشكله في سيارتك قال الامر سهل يا اخي، سحب السدات ولا فكر لك كعبتين ولا ركب ثلاث وهذا مجره ولا غير حط بدال السدات جاي ولا حط لي ورا، وتجد هذا الشاب فقير جدا جدا جدا في امور السيارات، هذا مولود في ورشه طبعا لا. اذا ايش الذي جعله فقيها دقيقا في مساله السيارات واصنافها وعرضجتها ونحو ذلك؟ ما الذي يجعله بهذه الطريقه؟ طبعا قلنا ما ولد في ورشة، وإنما كان جل اهتمامه مركز مع مجموعة شباب كانت اهتماماتهم الموديلات وفرق الموديل الفلاني على الفلاني تغير هذا عن هذا. إذا أريد أن أخلص من هذا بنتيجة، من الذي يحدد اهتمامك واتجاهك؟ من؟ صحبتك وجلسائك وأصدقائك. فإذا كان جلسائك أهل حمام تبشر تحط على راسك كرتون زايد وخفف جنوبك، وإن كان جلسائك وصحبتك أهل اهتمامات رياضية فستكون من فقهاء الرياضة والحكام، وإذا كان اهتماماتك اهتمامات من الورش الصناعية والغرابي وجاي نفس القضية. فإذا ينبغي أن نعرف قاعدة أولى، أن شبابنا في المرحلة الثانوية أو المتوسطة أو ما بعدها أو حتى الشباب الآن اللي جل عدد كبير منهم للأسف يدورون في الأسواق، والله ما هم بأغبياء، والله فيهم ذكاء يا شباب لا يخطر على بالكم، ولكن حجم الذكاء بدلا من أن يكون ذكاء الشاب يتعلق بمجالات عديدة، بدلا من أن ينطلق في الاتجاهات الأربع حصرناه في اتجاه واحد ألا وهو اتجاه الكرة أو الحمام أو الرياضة كمثلا من الأمثلة. هذه مسألة. المسألة الثانية، قلنا أن الشباب أذكياء وليس عندهم قل ذكاء أو قلة عقول، ولكن الصحبة المحيطة بهم بدلا من أن تجعل عقولهم تنتشر في مختلف المجالات جعلت عقولهم تنحصر في مجال، وربما مجال قد لا يكون جديرا بالاهتمام أو لا يكون جديرا بالاهتمام إلى الدرجة والقدر الذي بلغ به أولئك. المسألة الأخرى أيها الشباب، أن الإنسان من هؤلاء تجد مصيبة واحد من أمرين، إما أن يكون متكبرا متغطرسا مغرورا، وإما أن يكون محتقرا لنفسه. يعني الشباب عندهم مشكلتين والوسط بينهما فضيلة، إما الغرور وإما احتقار الذات. إما أن يكون مغرورا ولا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، وإما أن يكون محتقرا ذاته. والذي أود أن أركز عليه مسألة احتقار الذات، شبابنا فيهم خير كثير. المرحلة الثانوية في مختلف أنحاء المملكة مليئة بالمواهب والعقول الطيبة، ولكن المصيبة أن كثيرا منهم يحتقر نفسه. مشكلة كثير من الشباب يحتقر نفسه، وربما لو تقول واحد تجي تدرس برمجة كمبيوتر يقول أنا ما أنفع بهالأمور هذه، ومن قال لك إنك ما تنفع؟ ما الذي جعل الطفل الأوروبي والطفل الأمريكي منذ الصغر وهو يتعلم لغة البيسك والكوبول والبرمجة وما يتعلق بذلك، وأنت بهذا العقل وبهذا الحجم وهذا المستوى تحجم وتقول أنا ما أنفع ولا أصلح شيء؟ ربما أن التربية التي تلقيناها يوما ما من بعض الآباء أو الأمهات أو الأقارب جعلتنا نحتقر أنفسنا. يعني تجد الإنسان مثلا يدخل عند أبوه وأبوه عنده ضيف يقول هذا ولد كفلان، يقول إيه يا رجال هذا ما ينفع لا بشاردة ولا بواردة، هذا ما هو بكفو شيء، هذا سلحة رجال، هذا ما عنده خبر، إلى آخر هذا الكلام. فالمصيبة ما هي؟ المصيبة أيها الإخوة أن ربما بعض الشباب ربما تلقى إهانات منذ الصغر واحتقار منذ الصغر إلى درجة أن والده لا يثق به يشتري عنه. يعني عندكم عزيمة بكرة تقول لأبوك عطني 400 ريال أروح أشتري نعيمي على مستوى ولا بربري مقلع، ما تجد عنده استعداد يثق في ولده يخليه يشتري خوف. ليش؟ يقول أخاف يلعبون عليه. طيب يعطونا بطة يقولون طبعا لا، يعني سيأتي. وبعدين وليكن، يعني وليكن لو أخطأت المرة الأولى أو زللت المرة الأولى وباعوني شيء مو طبيعي، مثلا صار مريض أو صار فيه طبل ولا صار فيه شيء، ما هي مشكلة المرة الثانية أفهم. لكن مشكلة بعض الشباب إما أن يكون يتكون لدي عقدة مبكرة في أول فعل أو أول تصرف أو سلوك كان بينه وبين والده، فأصبح يعتقد أنه لا يصلح شيء ولا يصلح ولا يستطيع أن يفعل شيئا. جاء إلي من مدة شاب، والله يا إخوان يعني ما عليه جار ولد نعمة وبخير، فيوشك أن يبكي. تعال يا أخي، جلسنا في المسجد أنا وياه، صلى معي في المسجد، ايش قصتك؟ كان ابوي يحتقر، ما يراني قد شيء، ما يبكى ابوي لدرجة تطلع من البيت يخاف علي، يحسبني بس ما يثق فيني ولا يثق حتى في قدرتي الرجولية على ذلك، ولا حتى في ثقته بي انني اشتري شيء او اقدم شيء او يعني اخذ حاجة لي. وما زلت مع هذا الشاب بالحديث معه، قلت شوف اول مسألة اريدك ان تفرض لنفسك برنامج ونظام في البيت يعرف اهلك انك قادر اذا جعلت نظام يعني يفتي. قال كيف؟ تخلهم يعرفون عنك منذ ان يؤذن للصلاة حتى لو كنت جالس تشرب معهم تتوضأ وتخرج تخلص، يعرفون عنك طبيعة يعني اذن يطالعونك كيف تخرج. الامر الثاني عودهم على برنامج معين، انك مثلا بعد العصر تجلس معهم نصف ساعة أو 40 دقيقة 45 دقيقة وبعدين طالع ساعة تقول الله انتهى الوقت أنا الآن أذهب إلى غرفتي وأبدأ أذاكر دروسي. يعني أنت احترم وقتك واحترم شخصيتك حينئذ هم يحترمون. مسألة ثالث، إذا جاءوك زملاك مو من ضرب لك البول إن سبت القطرة وطلعت معه، لا، اجعل وقت معين مخصص للزملاء وما سوى ذلك اجعله لقراءتك لاطلاعك لثقافتك لدروسك لمراجعاتك، واخبر اهلك تقول لهم من هذا الوقت الى هذا الوقت كل من جاءني يقولوا له انا مشغول. يعني كلمة مشغول يستطيع ان يقولها اي واحد منكم كما يقولها مدير دائرة ولا مدير قسم او كلمة مشغول ما يعرفها الا مدير او ما فوق المدير، لا، انت تستطيع تقول مشغول الا في حاجة والديك، فلا يجوز ان تعتذر باي شغل عن حاجتهما. المهم حينما تفرض نظام، حينما تفرض نظام واهلك يعرفون انك احترمت نظامك هذا، ثق كل الثقة انهم سيجعلون منك رجلا اخر. والله يا شباب في تقريبا مدة شهرين لما طبق هذا الأمر وأصبح أهله يرون فيه القدرة والرجولة والإدارة النفسية، يدير نفسه إدارة جيدة، تزوج من مدة شهرين. يعني بلغت بهم الثقة برجولته بعد أن كان كالبنت عندهم، لا يخلونه يطلع بالحالة ويقفون عليه ولو كان يروح يشتري شيء ولا يقوم بقضاء حاجة، مجرد أن الرجل فرض إرادته وفرض شخصيته على الرجولية، مو فرض إرادته جاب له 10 أفلام فيديو وجالس يتفرج عليها ويشغل جيب شاهي ويسواق قاعد في فخص، لا، إنما فرض رجولة في أعمال الرجال في تصرفات الرجال وفي سلوك الرجال. منذ مدة شهرين عرض عليه أبوه قال له تزوج يا ولدي، طبعا وده يتزوج معروف هالشيء عمره حوالي 18 سنة و19 سنة، طبعا ضحك واستحق أشهر امرأته يعني بعد المهم من هذا الشاب جاء إلي حتى وأخبرني، قال الوالد عرض عليه الزواج وإيش رأيك؟ قلت رأيي أن توافق. قال طيب القضية قضية إنه منين أصرف عليها وإيش أعطيها وكذا، قلت أنت لك رغبة في الزواج ولا لا؟ أنت رجال ولا أنت رجال؟ فحل ولا من تفعل؟ قال لا بلا زوج. قلنا إذا وافق على الزواج وربي يطيل في عمر والدك على طاعته وتسكن مع والدك في هذا البيت، والآن ما شاء الله هو في ثانوية مطورة ويطلع لدراسته ويعود إلى زوجته ويسلك سلوك الرجال في معاملاته. يعني هل يفرض علينا فرضا يا شباب ألا نبدأ حياة الرجولة إلا بعد 30 عام؟ وما قبل 30 حياة اللف والدوران ورضيعة الوقت واحتقار الذات وهوان الشخصية، لا، نريد أن نعرف أن لنا قدرا منذ أن نبلغ. ولذلك الإسلام جعل حد المعاملة وحد التكليف بالبلوغ. هذا الشاب بلغ عمره 15 سنة 16 سنة، لو قتل يقتل، لو بلغ مجرد بلوغه. يعني القضية ما جعل الإسلام حد التكليف في الشهادة الجامعية ولا حد التكليف أن الإنسان إذا أسس نفسه يعتبر مكلف، لا، الإسلام جعل البلوغ هو دليل الرجولة، فما دمت بلغت فلتعرف أنك الآن رجلا مؤاخذ ومحاسب. لو قتلت إنسان ستقتل به، ما تقول لا توني دلو عمري 15 سنة، ما دام بالغ يعني تقتل. لو قتلت، لو سرقت تقطع يده، لو والعياذ بالله حصل زنا لابد فيه من هذه المنزلة التي جعلها الإسلام للرجل أو للشاب منذ حد البلوغ، دليل على أن الإسلام يريد أن ينهض بنا وبكم من وقت مبكر. وإلا أين أعمارنا منذ أن بلغنا؟ أين ضاعت الأعمار؟ أين راحت يا شباب؟ والله إننا نعجب أن شباب البعث الذين ينتمون إلى الأحزاب البعثية في العراق والذين ينتمون إلى الأحزاب الاشتراكية في بعض الدول في عمر 16 سنة والرجل يعرف كيف ينتمي، يعرف كيف ينتمي، ايش تنتمي؟ يشعر ان له انتماء عقدي، انتماء عقيدة. انا يقول عن نفسه انا بعث، واعرف ان افكار البعث تقوم على الوحدة والحرية والاشتراكية القومية والمساواة والعلمانية، تجد يعرف هذه الافكار ويدرسها منذ المراحل الثانوية، بل ويتدرب حتى على التربية العسكرية في وقت مبكر. لماذا هذا الشاب البعثي او الشاب الاشتراكي او الشاب الشيعي او الشاب اللي ايا كان اتجاهه يعترف ويعتز بعقيدته في وقت مبكر، ونحن يا شباب الاسلام ما نعتز الا بقصة الاسد وربطة رامبو وبريك دانس وهلم وجر؟ لماذا؟ ما الذي يجعل هؤلاء اهتمامات؟ تصوروا في العراق بعض الثانويات لا يدخل هؤلاء الفصول بعد الطابور الا كل واحد يمسك الرشاش ويطلق كما طرطه في الهواء ويدخل الثانوية، رجولة مبكرة. والان لو نطلق طرطة كلنا بطاح على الارض، يتوقع المسألة فيها حرب. ليش؟ نريد ان نعترف برجولتنا من وقت مبكر. ويا ضيعة الاعمار تضيق بهللة، والله يا شباب إن فيكم خير كثير، ولكن هل بحثتم عن منابع هذا الخير؟ هل حاولتم أن تكتشفوا الطاقات؟ شوفوا لما تجي ممثلة ساخرة أو يأتي ممثل يعني خليع ماجن، يسوون معه مقابلة في برنامج يا تلفزيون يا ولا برنامج ما أدري اسمه هذا، وأول ما يبدأون معه يا سعادة الممثل متى بدأت تكتشف مواهب؟ يقول والله كان المرحوم بليغ حمدي هو الذي اكتشف. الله، او كان محمد عبد الوهاب او الموسيقار فلان هو الذي اكتشف. يعني اذا ستجد ان هذا الشاب كان طاقة، وجاء من ينقب عن مواهبه حتى اكتشف من بينها امرا اخرجه وميزه. فانتم يا شباب من تنتظرون يكتشفكم؟ نبيل شعيب؟ يا شباب اكلمكم والله بكل جد، من ننتظر يكتشف مواهبنا؟ ولا عبد الله رويشد؟ من يأتي يكتشف مواهبنا يا شباب؟ إذا نحن لم نبحث ونفكر ما هي الجوانب الإيجابية في نفوسنا، هل عندنا حب للقتال؟ هل فينا حب للعسكرية؟ هل عندنا جوانب فكرية؟ هل عندنا رغبة المعادلات والرياضيات المعقدة التي تجعل الإنسان ربما يصل يوما ما إلى تطوير قانون أو إحداث نظرية جديدة؟ أما أن تصبح الأعمار 15 17 25 27 والشاب لا مواهب له ولا اتجاه له ولا قدرة له، أنت إما تكون وإما لا تكون، إما أن توجد ويكون لك شأن وتكون لبنة في بناء المجتمع، وإما أن تكون ترابا خفف الوضع. ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، يعني تكون من بين هذا التراب ولا أحد يعرف، وربما يداس على رجلك وأنت لا تدري، وإما أن يقال رحم الله فلان منذ صغره. أريد يا شباب أن نعرف جيدا أننا شيء. أي واحد للأسف من الشباب تجد أنا من يكبر شيء، حتى وإن جئت تتهمه يقول لك لا أنا رجال، لكن بينه وبين نفسه يقطع في أصابعه. أنا ما أصلح شيء. أنا يعني بعض الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة في وسط الثانوية ولا عمل لهم الآن، أجلس مع بعضهم أقول له يا أخي هل لماذا لا تذهب المعهد الملكي؟ يقول أنا سمكري. ليش ما تدرس معهد المهني؟ ليش ما تواصل دراسة؟ طيب ليش ما تشوف لك دورة؟ ادخل لك دورة كمبيوتر، ادخل لك دورة معينة مهنية ولا تدريبية ولا شيء. لا، عنده قاعدة أنه فاشل لا يفهم شيء ولا يعرف شيء. اقتناعك بأنك فاشل هذا مستحيل يفتح أمامك مجال للنجاح والبروز والنبوغ يوما ما. أريدك أول شيء بادئ ذي بدء، حتى ولو لم تكن تعرف ألف باء ثلاثة جيم واحد زائد واحد، قبل أن تعرف هذا أريدك أن تعرف حقيقة وأن تعتقد عقيدة جيدة أنك شيء وتستطيع أن تحقق شيء. أريد كل واحد منكم أن يعتقد وأن يقتنع أنه شيء ويستطيع أن يحقق شيء، وبدون هذا أيها الشباب والله لن نستطيع أن نثبت أنفسنا في خضم هذا الواقع. بدون هذه القناعة، ما لم نقتنع بأننا رجال وأننا كفر ونقدر على أن نفعل شيء، بدون هذا لن نستطيع أن نغير في واقعنا أو نغير في أنفسنا حتى أي شيء. واقرأوا سير شباب الإسلام إن أردتم لكي تعرفوا. قال أحد قادة الإسلام: دعوت الناس إلى الجهاد في صلاة الجمعة ذات يوم من القرون المتقدمة، فجاءت امرأة وطرقت علي الباب في الليل وقالت: أيها الأمير، دعوت الناس إلى الجهاد ولا مال عندي أتصدق به، فلم أجد إلا بصيرتي هذه، فحلقت شعري، أريد أن تجعل منها لجاما لفرسك في سبيل الله. شوفوا يوم كانت الأمة أمة، كانت المرأة تعتقد أنها تصنع شيء، فما بالك بالشباب والرجال. قال القائد: فدعوت لها وأخذت بصيرتها التي جعلت منها لجاما لفرس وجعلتها لجاما لفرس. قال: فلما نزلت المعركة إذ بي أجد فتى حدثا يافعا، شاب يمكن في عمر واحد منكم الآن، قال: ووجدت معه قوسا ونبلا، وما شد وتر القوس إلا سقط النبل في قلب واحد من الروم. يقول: عجبت من هذا الشاب الذي يحسن الرماية وهو في هذا العمر، ماذا حدث؟ قال: فأشغل الروم أو أهم الروم أمر هذا الفتى، تسلط عليهم بالسهام وأصبح يقتلهم واحدا بعد الآخر. قال: فلعلهم اجتهدوا في تحديد موقعه أو مكبنه، ثم رموه بسهم سقط في قلبه فخر الفتى منه. قال: فأهمني أمره وترجلت عن فرسي وجئت إليه ونزعت السهم من قلبه، ثم حملته شهيد في المعركة وتوجهت به ودخلت. ما الذي حدث؟ قال: ثم حملت على فرسي وكررت نحو القوم وعدت متحيزا، يعني الفارس ما يجوز يعرف، لكن يجوز يتحيز، يلف يمين يسار، يتقاطر، يتقدم كر فر، هذا يجوز. يقول: فعدت متحيزا وإذ بي أجد الفتى قد لفظت في الأرض، طلع من الأرض. قال: فعجبت لشأنه، قلت: لعلي لم أحسن دفنه أو أن شيئا من السباع جر ثيابه. فعدت وحضرت له قبرا مرة أخرى أعمق من الذي قبل ودفنه. قال: ثم حملت على العدو وعدت متحيزا فإذ بي أجد الفتى قد لفظته الأرض، طلع مرة أخرى. قال: فقلت: أدفنه الثالثة ولا شغلت المعركة أمامي، ما أستطيع أن شغل بأكثر من هذا. ما الذي حصل يا أخوان؟ دفنه المرة الثالثة، فلما حمل على العدو وجاء متحيزا أو كارا مرة أخرى إذ به يجد السباع والطيور تأكل من لحمه وعظمه، ما بقي فيها شيء. قال: فعجبت من شأنه ومعي مزادته وما بقي من حوزه ونبعه. يقول القائد: قال: فلما انتهت المعركة أويت إلى داري وسألت الجند عمن يعرف من هو هذا الفتى، أين بيته، لكي أرسل ما بقي من متاعه ومزادته إلى أهله. فدلوني على بيت وطرقت الباب فإذ بامرأة ترد علي، صوتها صوت تلك المرأة التي جاءت ببصيرتها وجعلتها لجاما. قال: قلت لها: أهذا ولدك؟ قالت: نعم. أسألك بالله، هل تقبله الله شهيدا؟ قال: إي والله. قالت الأم: وهل دفنته أيها الأمير؟ قال: دفنته ولكن لفظت في الأرض. قالت: ثم دفنته؟ قال: ولفظت في الأرض. قالت: ثم دفنته؟ قال: فأكلت في السباع والطير. قالت: الحمد لله الذي استجاب دعوته. ولما همت بالانفراد قال: أسألك بالله يا أمة الله، ما شأن هذا الفتى؟ فقد أعجبني أمره وأشغلني شأنه. قالت: والله أيها الأمير، إن شأن هذا الفتى عجيب، كان في النهار لا ينفك عن رمي بنبل وسهم، وإذا جن الليل أحسن وضوءه واجتهد في محرابه وهو يصلي ويقول: اللهم اقتلني شهيدا في سبيلك واحشرني في حواصل الطير وبطون السباع. اللهم اقتلني شهيدا في سبيلك واحشرني يوم القيامة في حواصل الطير وبطون السباع. فتلك دعوته. قال: لقد أجاب الله دعوته ورأيت السباع والطير كل قد نال من لحمه شيء. طبعا الشهيد لا ينال من ألم الموت كما ينال أحدكم من ألم القرصة حينما يذوقها. الحاصل يا شباب، انظروا إلى هذه المعنويات العالية. شاب من شباب الإسلام حدث يقول: اللهم احشرني في حواصل الطير وبطون السباع. انظروا إلى أمنية أخرى من أمنيات شباب الإسلام. فتى يقال له خارجة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه النبي وأعجب به. فقال النبي: يا خارجة اسألني حاجتك، يا خارجة اسألني حاجتك. يعني ايش تطلب؟ اطلب اللي تبيه. الآن لو واحد يسأل واحد منا اسألني حاجتك يقول له جراندي تورس، يعني الواحد تجد آماله معلقة بكفرات وحديده. النبي يقول لهذا الشاب: يا خارجة اسألني حاجتك. فأطرق خارجة مليا. النبي توقع أن الخارجة الآن يطلب ناقة ولا يطلب جمل ولا يطلب يعني شيء من المعز. قال: يا رسول الله وتعطيني ما أسأل؟ قال: أعطيك يا خارجة أو أسألك. قال: حاجتي أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. شوفوا الأماني، شاب صغير ويفكر بالجنة، وليست الجنة في أي منزلة، لا، يريد الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير هذا يا خارجة؟ يمكن تريد شيء ثاني. قال: هو ذاك يا رسول الله، لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن منزلة النبي في الجنة عالية، فتحتاج إلى كثرة السجود، لأنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها منزلة. ومنازل الأنبياء تحتاج إلى هذه العبادة وإلى مثلها مما يتقبله الله جل وعلا. فالحاصل أيها الشباب، نريد أن نتذكر أسلافنا، نريد أن نرتبط بأسلافنا، لا نريد أن نتعلق. تجد بعض الشباب في سيارة صورة 4 مطربين، وبعض الشباب تجد في حجرة صورة 4 نجوم من نجوم الكرة ولا نجوم السينما. هاتوا لنا فريق كروي رد فلسطين. فلسطين كم لها من سنة؟ 60 عاما فلسطين تحت أيدي اليهود. الاتحاد الدولي لكرة القدم هل يستطيع رجع فلسطين؟ أجيبه لا. جمعية الفنانين يرجعون فلسطين، جمعية نجوم السينما يرجعون فلسطين، أبطال الأوبرا، رجال الأوسكار، كرنفال جنيف، كل هؤلاء ما يرجعون من أرض المسلمين شيئا واحدا. من هو اللي يرجع فلسطين؟ شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العريض، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. هؤلاء الشباب هم العملة النادرة التي تبحث عنها. يا شباب لعلكم أن تكونوا منهم، يا شباب ليمني كل واحد محمد بن القاسم، إن المروءة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجحافل أو ل17 حجة، يعني وعمره 17 سنة يقود جيوش ويفتح السند والهند. وأخيرا يأتي محرف التاريخ جورج زيدان وقسطنطين زريق وجورج حبش وتبن ومن عارف إيش، يقول لك إن محمد بن القاسم كان يموت في هوى سيتا بنت الملك ذاك، ويطلع في بعض الأفلام والمسلسلات كما ترون قائد من قادة الإسلام، الله أكبر المعركة، وأخيرا يرجع يجد خمسهم هالمهم. هذا القائد اللي قبل شوية يصول ويجول يرجع يعني في المشهد الآخر لكي يتبادل كلمات الغرام مع عشيقته ولا مع محبوبته، وهي تقول له حفظك الله وتصيح عليه وتخاف أنه يموت بعد تزوجه. هذا من سمت رجال الإسلام. يا أحبابنا، يا رجالنا، يا شبابنا، تاريخكم محرف، افهموا جيدا واعرفوا أن فيكم من البطولات والرجولة ما لا يعلمه إلا الله. في أفغانستان قابلت شابا اسمه خالد باشا من أبناء الطائف، من شباب الطائف. والله يا شباب إني رأيته فرأيت في وجهه الشهادة في سبيل الله، وكان معي أحد المشايخ، قلت: يا شيخ هذا الشاب أظنه يقتل شهيد في سبيل الله، وجه ليس من وجه وإنما من وجه الأحلام. وآخر شاب اسمه أبو زيد القمري من الشباب الأحداث، كان في منطقة مكشوفة يعني ما فيها تلال ولا سهول. أريد أن أبرهن لكم أن فيكم قوة وقدرة يعني عجائب أولاد، لكن حتى الآن أنتم ما نزلتم إلى الميدان. الواحد منكم لن ينزل الميدان، ميدان الرجولة وإثبات الذات وتحقيق الشخصية. لماذا؟ لأنه يعتقد: أنا أعتقد أني ما أصلح شيء، أنا ما أنفع لشيء، أو غاية أمنياتك سيارة أو حاجة بسيطة. أريد أن تكون أمانيكم عالية، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أبو زيد القمري هذا شاب من الشباب، والله يا أخوان في منطقة مكشوفة أمام العدو، أمام الشيوعيين والروس في أفغانستان. تصوروا كيف كان يعمل، هل كان يختبئ وراء جبل ويضرب السبابة؟ لا. هل كان يطلق على الراجمات البعيدة سكر بيت سكر شل سكر 20 و30 20 كيلو 30 كيلو؟ لا، كان يقف على طريق السبابات، طريق بري للسبابات يقف عليه. لكن ايش مسوي؟ سوي خندق برميلي. تعرفون الخندق البرميلي كيف؟ ان يحفر في الارض حفرة بقدر عمق البرميل ويسقط فيها، ومعه الار بي جي. الار بي جي هذا السلاح جيد لضرب الدبابات، لا بأس به لضرب الدبابات، ويحمل على الكتف، والقذيفة حقته إذا كان مع زيرية ولا زي اللباس اللي تملأه بالقذائف هذه. وكان ينزل بهذا الخندق وفاتح المصحف، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، هم اللي يسمع صوت دبابة. طلع شاف دبابة، بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أخذ القذيفة وضبها على الار بي جي حقه، ثم بسم الله حسب يضرب من بعيد الحاج، حتى اذا قاربت الدبابه خرج من الخندق. ما يضربوه في الخندق، يقولوا له الشباب يا ابو زيد يا ابو حفص يا ابو زيد اجلس في الخندق واضرب. قال لا، الموت ساعه لا تتقدم ولا تتاخر، ان كتب الله ان اموت اموت في الخندق، وان كتب الله الحياة في الخندق ولا برا الخندق، الموت داخل الخندق وخارجه، والحياة داخله وخارجه، ما هناك فرق. فيقوم، فإذا مرت الدبابة صوب القذيفة إلى برج الدبابة، أحسن ضربة للدبابات في البرج أعلى، وخاصية قذيفة الار بي جي درجة الحرارة فيها قوية جدا، وتدخل في عمق فولاذ الدبابة بدرجة حوالي يمكن 15 سم، ثم تنفجر بعد دخولها وتسبب انشطار قوي وتحرق الدبابة. تصوروا يا شباب كم أهلك هذا الفتى من الدبابات. وذات يوم من الأيام صعد هذا الشاب، وإذ بدبابتين وربع، دبابتين وربع، ضرب الأولى يحتاج وقت حتى يأخذ القذيفة ويركبها ويضرب الثانية، ما في وقت، الدبابة أسرع، فتوجهت الدبابة بقوة نحوه ووقف أمامها ووقفت أمامه، والرجل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ضربت الدبابة تلك الضربة التي لا يشك أحد أنها مزقت أشياء، فإذ بها تمر جنبه بردا وسلاما ما تزعزع من مكانه. وماذا بعد ذلك يا شباب؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بسم الله والله أكبر، ويضرب الدبابة الثانية ويخبرها. يا شباب أنتم فيكم قدرة لا تخطر على بالكم. شاب من أهل اليمن أعرفه جيدا، شاب من أهل اليمن أعرفه جيدا، والله يا أخوان كان يعمل هنا كهرباء، حط فل وطلع ود لمبة وجب لمبة، مو عيب الكهرباء، لكن انظروا كيف صنع الجهاد لك، فتح الله عليه وأحب أن ينال معالي الأمور وذروة سلام الدين، فذهب إلى أفغانستان. وين راح؟ راح في منطقة كابل، جحيم المعنى، منطقة اسمها بغمان، مثل ما تقول الطائف على مكة، بغمان على كابل، بغمان هي منطقة مرتفعة تطل على كابل. وكان مساعدا للقائد العام الحاج شيرالي، قائد عام منطقة بغمان. ايش اللي حصل يا شباب؟ لأن خبرة الكهرباء صار متخصص في تشريك الصواريخ، صواريخ سقر بي سقر 20 سقر 30، توجه وبميل منحني تحدد مواقع معينة لضربها. يقول لي هو بنفس زارني في البيت، يقول والله ضربنا ذات يوم 50 صاروخ فقر 30 فقر 20 على كابل، إلى درجة أن نجيب قائد الحكومة الشيوعية أرسل لنا رسالة يقول فيها يا حاج شير علم عندنا كذا وعندنا ضيوف، والأفغان لا يفعلون هكذا بضيوفهم، نرجو أن تكف عن ضرب العاصمة. فيرسل له الحاج شير علم، ذلك ربما يكون أعرابي يعني راعي غنم، ها، يرسل له ورقة يمكن أكبر من هذه بقليل، كاتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله أعوذ من الشيطان الرجيم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويسكر الآية، يا نجيب أسلم تسلم وإلا فانتظرني بالذبح، ويرسل له شوفوا العزة عادل. أيام كان هارون الرشيد يقول من أمير المؤمنين هارون إلى كلب الروم نقفور يهدده ويخوفه، الآن شاب يمني وآخر أفغاني يهددون حاكم دولة اسمه نجيب. إذن الشباب هؤلاء قدرة، الشباب هؤلاء قوة، لكن نجح أعداؤنا بتسليط الغزو الفكري حتى أصبحت قدراتنا وأفكارنا موجهة إلى آخر موضة، آخر موديل، آخر مسلسل، آخر أغنية، آخر شريط، آخر مباراة، آخر تقليعة، وهلم جرة. شغلنا بهذه الأمور يا شباب، وإلا لو كانت اهتماماتنا اهتمامات الرجال منذ الصغر كان يترجم لكم التاريخ. فلان بن فلان درس في ثانوية الرياض، شهد معركة كذا، دعا إلى الله في كذا، مارس الخطابة أو قام بالخطابة في مسجد كذا، وهلم يعني التاريخ يحفظ أعمالكم وأفعالكم. إذا الواحد منكم يقدر ويقرر أن يكون شيئا. يا شباب المجتمع مليء بالبشر، لكن من الذي يذكر من البشر خمسة؟ إذا ما مات ذو علم وتقوى علم فقد سلمت من الإسلام سلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه حق ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. هل أنتم من الخمسة أم ممن يكونون تخفيف ورحمة إذا راح؟ فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. يا شباب الإسلام أنتم قوة، أنتم قدرة. شاب فلسطيني قابلته منذ أيام في فندق المنهل، كان جاي كان قادما مع الشيخ جلال الدين حقان، اسمه أبو الأهوال. طبعا هو له اسم ثاني لكن اللقب حقه أبو الأهوال. شو سمي أبو الأهوال؟ ما يعرف يتفاهم مع روس شيوعي مع شيوعي، أربع قنابل، عشرة قاذفات، شاجرين رشاش، ويمشي الرجل يعني لغم يتعرض يا ولد. يا اخوان هذه الشباب او هذا الشباب فيه قدرات عجيبه. لاحظوا شارع التفخير، شارع الموت اللي ورا جنادريه، تعرفونه ولا لا؟ تعرفونه لا؟ هذا يدل على طاقه، يدل على مهارات. جيمس بوند ولفه 21 وماني عارف ايش، قدره عجيبه. طيب ما ظنكم هالشباب هذول لو نزلوا افغانستان ولا نزلوا على الساحه في حرب مع العراق؟ والله يا اخوان شباب مقلعين، يعني هناك قدرة وهناك استعداد للتضحيات، ولكن كيف ضاعت التضحيات؟ كيف ضاع الاستعداد؟ أين ضاعت الهمم؟ كيف راحت اهتماماتنا في بنت البكار وصارت اهتماماتنا في أشياء بسيطة؟ وين راحت؟ بسبب الأفلام والمسلسلات. لو أتي لأفسق شاب وأفجر شاب وأضع في يديه الكلبشة الحديث وأضع في رجليه الحديث وأقول اسمع مملوع الصلاة هذا اليوم، ولو كان أفضل شاب ولو كان لا يصلي، والله يا أخي أنت تمنعني من الصلاة، ويبدأ يلعن ويسب ويشتم في أبو جد وخامس جد ويقطع هالحديد يروح يصلي عناد. ليه؟ لأنني واجهته، هو يعتقد وجوب الصلاة لكني منعته، قيدته، كبرته، قلت ما في صلاة، فعاندني وقطع القيد وفك هذه الأغلال وذهب ليصلي. لكن إذا كان الشاب هذا نفسه جنب مسجد وفي بابين، وقمت سويت للمسجد أربعة أبواب زيادة، يعني كسرت الأبواب وخليت ما بينه وبين المسجد إلا خطوات، وقلت له شوف وكبرنا الميكروفونات، كبرت الصوت حق المسجد كبرناه، وقلنا شوف يا أخي هذا المسجد الآن زدنا أبوابه وكبرنا ميكروفونات عشان تسمع الأذان والإقامة، لكن هذا شريط جديد في الهند. تعب تشوفه تفضل، فستجد هذا الشاب يحط الشريط في الفيديو يأذن معلش بعدين الصلاة، يقيم الصلاة ما يلزم، الله أكبر سمع الله لمن حمد، السلام عليكم ورحمة الله، انتهى صلاة المغرب، أذن العشاء وقيمة الصلاة، الله أكبر سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله، راحت صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا يجاء السهرات بيشوف نهاية الفيل يلقمه ولا. والله يا شباب يعني شوفوا الأساليب الفكرية. ما يأتي الأعداء أعداء الإسلام ما يأتون لكم يقولون لا تصلوا، لا ما يأتون يقولون لا تصلوا، لا يقولون بالعكس هذه المساجد فافتحوا المكبرات وسعوا الأبواب، لكن تفضلوا هذه أبناء يصدرونها لكم من هوليود ورقيقة ومن جميع الولايات المختلفة، وعلشان أنتم تشغلون أوقاتكم بها. فتلاحظ الشعب لو عطينا كف وقلنا لا تصلي عطانا كفين وراح يصلي، لكن لو نعطيه شريط مستعد يترك صلاة المغرب يترك صلاة العشاء عشان يشوف نهاية هالحلم الهندي اللي آخر يجد يصيح شوي. فيا شباب خذوا مثلا آخر، المرأة المسلمة لو واحد يجي الفتاة مسلمة متعجبة وينزع الحجاب من رأسها ويمزق عباءتها ماذا يتفعل؟ وتعود متسترة ومتحجبة وتبقى قوية عالمة متعلمة على حجابها وحيا. لكن نقول ما نقول حجابة تطفو لا تتلم، لكن نجي نطلع لها دعاية شعر كالفترين واحدة تدور براسها كذا، ها واحدة تدور براسها كذا ايش اللي يحصل؟ الله ايش معنى هالفتاة هذه شعرها ناعم وانا ما ابقى شعري ناعم، ليش ما اطلع بالتلفزيون زي يعني؟ ولا دعاية اخرى فتاة مع ملف ورايحة سكرتيرة في بنك، شوف شوف الأناقة أنا قاعدة أسحب البشت وهذه رايحة متطورة متقدمة. إذن الأسلوب الجديد في غزو عقولكم وأفكاركم وأفكار بناتكم ونسائكم ما هو أسلوب سب وشتيمة، لا أسلوب العرض. لاحظ مثلا مسلسلة تجعل فتاة تجدها في أسرة تلاقي صديقها مثلا في الجامعة زي كيف وينك ها؟ وين الناس؟ وطيب يلا نروح نشرب في المكان الفلاني قهوة ونجلس وكذا، ليش ما جيت البارح؟ والله أهلي كانوا مانعين ما قدرت أشوف، ويطلع بالوجه المقابل أسرة ثانية عندهم بنت تطلع متى ما بغت وتدخل متى ما بغت، يعني فتاة معقدة ما تستطيع تقابل صديقها إلا سرا وسرا أو بالجامعة أو جامعة، والأخرى لا تضرب لها بوري تنزل تطلع مع الشرة تقول باي باي وتنزل له وتذهب معه وتلبس ما شاءت وتخرج في أي وقت شاءت ومع من شاءت. هذا الشعور هذان المشهدان ماذا يولدان؟ يولدان هذا المشهدان لأختي وأختك وزوجتي وزوجتك. شوف هالمتقدمة ذي تسرح شعرك يا حسن، تروح الكوافيرة مثل ما بغت، تلبس ما شاءت، تكلم من شاءت، تصادق من شاءت، وأنا المسكينة قاعدة بين أربع جدران ما حد يعرفني ولا حد يصادق، تروح تفتح حد دليل وتدور. مصيبة المصائب أننا فعلا نهاجم أنفسنا ونحن لا نشعر، نحن نقتل أنفسنا بأيدينا، نذبح حياءنا بأسبابنا نحن. فيا شباب الإسلام غاية ما أريد منكم أن تعرفوا أنكم قوة، أنتم يا شباب، يا شباب هذه الثانوية ويا شباب الإسلام عموما أنتم قدرة وأنتم قوة وأنتم طاقة، لكن رجائي لا تضيع طاقاتكم في الدوران أو تضيع طاقاتكم من الذي يفوز، من اللي يأخذ دوري الثمانية، الكاميرون ولا نيجيريا، البرازيل والدوري الأربعة، ومنه اللي راهن على الكاس، لا تضيع اهتماماتكم ثانيا، هذه الأمور لا تدخلكم الجنة ولا تخرجكم من النار ولا تجعلكم في سجلات التاريخ، وإنما كما قلت فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجابية لله حكمة. كيف الطريق أن نوجد أنفسنا بعد هذا الكلام؟ أين الطريق؟ أين السبيل؟ ما هو الدليل؟ كيف تريد أن نثبت أنفسنا؟ أريد أن نثبت وجودنا أولا بأن نشعر أننا ننتمي لمن؟ ننتمي لمن؟ للإسلام، انتماؤنا للإسلام بالدرجة الأولى. وحينما نشعر بهذا الانتماء الذي منح الرجال قديما وحديثا القوة والقدرة، فلنعرف ماذا يريد منا هذا الإسلام. يريد منا الصلاة مع الجماعة، يريد منا حسن الخلق، يريد منا الدعوة إلى الله، يريد منا أن نكون مدركين يعني ماذا يدبر أعداءنا لنا. يا شباب ينبغي أن ندرك أن الأعداء من الكفار أيا كانت مذاهبهم ما يفرقون بين سعودي وسعودي، ما يفرقون بين يمني وفلسطيني أو مصري وغيره، لا أعداء الإسلام يمزقون العلاقات بين الشعوب عن طريق الحكومات. لاحظوا هذا الأمر الخطير، يعني مثلا قد انا اجد انسان، يعني انا مثلا نسمع الان في الاذاعات والله مشكلتنا مع اليمن ومشكلتنا مع الاردن ومشكلتنا مع العراق، طيب حينما اجد مسلم يمني او مسلم اردني او مسلم فلسطيني او مسلم كذا، هل كون النظام الذي وقع في بعض الجرائم يدل على اني اكون عدو لاخي اليمني او اخي فلسطيني او اخي الاردني؟ لا. فهموا هذه جيدا، نحن امه، كلنا امه مسلمه، والعداوه على الاسلام جميعا ما تفرق بين الجنس ولا العداوه على الاسلام ما تفرق. الذين دبروا مذابح المسلمين في فلسطين هم الذين دبروا مذابح الكويتيين، لا شأن به. اللهم إلا أن الوجه تارة يكون صهيوني وتارة يكون الوجه عراقي وتارة يكون الوجه، لكن هل يعني هذا أن علاقة الإسلامية بأخي المسلم ضائعة؟ لا. الأمر الآخر، نريد أن نثبت وجودنا، ولا سبيل إلى إثبات الوجود إلا بالالتزام بما يمليه وما يقرره هذا الدين الحنيف، حسن التعامل، السلوك، إشغال الوقت بالأمور النافعة، بدلا من أن يضيع وقتك في سماع 20 شريط الشعيل أو تويشد، اسمع 10 محاضرات ستجد أن عقلك امتلأ أفكار ومعلومات، بدلا من أن يضيع وقتك في مشاهدة مسلسلات أو مشاهدة أفلام، تحضر محاضرات وافهم ماذا يدور، ما هذا الدين، هذا القرآن الذي من 1400 سنة إلى الآن ما تغير وما نقص في حرف وما زاد حرف، إيش هذا الإعجاز؟ الكنيسة حرفت وعرفت في هذا الإنجيل الكثير الكثير عدد من النسخ، فما بالكم يا شبابنا بهذا القرآن اللي من 1400 سنة ما تغير. نريد أن ندرك سر هذا الدين، سر العظمة في هذا الدين، سر الإعجاز في هذا الدين، ونكون رجالا به نحمله ونفتخر به، فعودا إلى الرجولة وعودا إلى تحقيق الذات. أسأل الله أن يعلي بكم دينا، وأسأل الله أن ينصر بكم كلمة، وأن يحبب إليكم شرعا، وأن يبغض إلى نفوسكم المعاصي والمحرمات، وأن يبارك لكم في المباحات، صلى الله وسلم على سيدنا. جزا الله فضيلة الشيخ كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا وأعماله يوم القيامة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونرجو كذلك أن يكون أو تكون هذه الكلمات لها صدى ولها دوي في القلوب والعقول حتى تتجسد في الأعمال وتكون ظاهرة على الجوارح. وصلنا كثير من الأسئلة ونبدأ ببعضها ونحاول بقدر المستطاع أن نجمع هذه الأسئلة مع بعض. السؤال الأول إلى فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فسؤالي هو قوة الإرادة وضبط النفس لها شروط وأمور معينة نحو عقيدتنا الإسلامية السمحاء، أجيبونا وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الإرادة مطلوبة والقوة في الإرادة مطلوبة. يعني من الناس من إرادته لا تستطيع أن تقاوم الوسائل، يسمع المؤذن يؤذن، يريد عنده إرادة، يريد أن يصلي، لكن الوسادة الناعمة تهزمه، وإرادته أحقر وأضعف وأقل من أن ينتصر على وسادة، فتجد يفوت الصلاة مع جماعة. من الناس من عنده إرادة يريد أن لا يقع في منكر، يريد أن لا يقع في معصية. أنا أعرف كل واحد منكم الآن، وفيكم خير كثير لله الحمد، على ما يحصل من الأخطاء والأغلاط قد يفكر يقول توبة إلى الله وعودة إلى الله، لا أعود أسمع الغناء، لا أعود أسمع هذا اللهو، أريد أن أكون رجل، أن يكون غاية اهتمامي الرجولة وما يحفظه التاريخ وتسجله الأمم. فتجده مع شريط محاضرة ولكن في الدرج بعد شريط آخر، وتبدأ الإرادة في الذراع، أحط الشريط هذا وده، أحط الشريط هذا وده، عند إرادة لكن في شريط ربما هذا الشريط يغلب إرادته. ولذلك يا شباب يقول الله جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة، لا بد إرادتك في تأديب نفسك وفي توجيه نفسك نحو الخير، لا بد أن تكون إرادة قوية. أما أن تكون إرادة ضعيفة فهذا أمر تهزم فيه عند أول مواجهة. ثانيا، هذه الإرادة القوية ينبغي أيضا، يعني قد يكون مثلا شاب ملتزم مستقيم وصالح وطيب ولكن عنده إرادة قوية أكثر من كذا، يعني هل إرادتك قوية في التزامك وإصلاح نفسك، وعندك إرادة أيضا في إصلاح المجتمع، هل يعقل تقول والله أنا عندي إرادة قوية، أنا ملتزم وعندي إرادة قوية، هل أقول إرادتي هذه أروح أكسر لي لوحة محل فيديو ولا أكسر قزاز فيديو أقول هذه إرادة؟ لا، أنا مطلوب مني من واجبي أن أسعى حتى يحل هذا المحل عن المجتمع، لأن هذا محل يبيع أفخاذ النساء، صور العارية، الرقص، مصارعة النساء وهلم جر. طيب هل هذه الأفلام تخرج الجاهلين؟ هل تخرج كوماندز ولا مظليين ولا برمائيين ولا تفادع بشرية ولا كاشفين الغرب؟ ما تطلع شيء أبدا أبدا. إذا من واجبي وعندي إرادة أن أعرف أن هذا المحل محل خطر على المجتمع، لكن هل إرادة اللي روح أكسره؟ لا، إرادتي أترجمها بعقل. العاطفة حينما توضع في العقل تنتج الحكمة، وحينما توضع العاطفة في الأرجل والجوارح عامة تنتج التهور، فلا بد أن أجعل العاطفة في العقل وأجعل الجوارح تطبق الحكمة. عاطفتي وإرادتي صاحب المحل أخي العزيز أنت مسلم وفيك خير عظيم، ومهما وقعت فيه من المعاصي ما أظنك ترضى أنك تأتي يوم القيامة وتحمل أوزار الناس جميعا. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، ومن دعا إلى وزر أو ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها. يعني لو يكون عندي محل فيديو وبيع 10 أفلام وظل بسببها 10 من الشباب، فأنا يوم القيامة أحاسب على هذا الحرام اللي بعته، وأحاسب على هذا وهذا وهذا الذين ظلوا بسببي، لأني أنا الذي وصلت لهم الشريط وبعت له. فأناقش بالعقل وأقول يا أخي الكريم، المجتمع الآن بحاجة إلى صناعات ولا بحاجة إلى أفلام؟ المجتمع بحاجة إلى أمور تعين التنمية وتجعل التنمية تمشي خطوات للأمام، ولا بحاجة إلى شباب لا يعرفون إلا النوم ولا يعرفون إلا الكسل ولا يعرفون إلا الجلوس عند الأفلام؟ فهذه الإرادة تكون منضبطة. هذه بعض الأسئلة تسأل عن الاستهزاء بالدين، فبعضها يقول أنه شاب ملتزم ولله الحمد ويفعل السنن كتقصير الثياب وكذا وغير ذلك، ولكن بعض الناس يسخرون منه، فما رأي فضيلتكم بذلك وما تنصحون من استهزأ به؟ يا شباب، ينبغي أن نعرف أننا جميعا سويا، سواء من كان منا ثوبه طويل مسبل والإسبال لا يجوز، ما أكثر من الكعبين ففي النار، 3 لا ينظر الله إليهم، وذكر منهم من جر ثوبه خيلاء. لكن هل يعني أنني حينما أقع في ذنب أن أستهزئ بالملتزم الذي استجاب لأمر الله ورسوله؟ يعني أنا حينما أخالف أمر الله ورسوله هل يعني أن أستهزئ بأمر الله ورسوله؟ ولا يجوز، بل ثبت بالأدلة أن الاستهزاء بالدين كفر يخرج من الدين. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فالاستهزاء قد أكون مقصر، قد أخطئ، لكن هل خطأي أتمادى فيه إلى درجة الاستهزاء؟ بدلا من أن أقول أسأل الله الذي هداه أن يهديني، أسأل الله الذي من عليه أن يمن علي، بدلا من هذا أبدأ أقول غير هذا؟ فاعلموا أن الاستهزاء كفر، واجب أيها الشاب أيضا أن تكون يعني بمنتهى الحكمة والاتزان، وتبتسم، تتواضع، تخفض جناحك، تلين جانبك، تقابل إخوانك الشباب والزملاء بمنتهى الرفق والرقة والعذوبة واللين، تهدي شريط، تهدي كتير، تهدي سبحة، تهدي قلم، المهم تتودد قلبه، فإذا لان قلبه تجاهك بعدين تعطيه شيء ينفعه تنصحه نصيحة فيتقبل. يقول أحد الشباب: كان لنا جار أتمنى أن الله يهديه، وكان مولع بملابس الرياضية، البدلة الرياضية والترنج والبوز وما يتعلق به والإنجل وهذا. المهم يقول: يعني احترت كيف أدعو هذا الشاب إلى الله، أنا أريد أن يلتزم، أريد أن يلتزم، لا أريد أن يبقى في سخرية أو في استهزاء لأهل الخير، ماذا فعل؟ يقول: جيت وطرقت عليه، يقول جار الأول، قلت له: لو تكرمت أنا لي صديق يعني قريب جسمي، قريب من جسمك، ودي أروح أنا وياك، وأنت تعرف الملابس الرياضية زي، نروح للفالح ولا لأي محل ونشتري بدلة محترمة جيدة أبهدي إياه، بس بحكم أنك تعرفها بالكذب. قال: أبرك ساعة، تفضل. وراح وياه، طبعا يدري محلات محل رائع قرناطة جديدة ولا الفالح. المهم واشترى بدلة جيدة يقول 700 ريال شرط. يقول اشترينا بدلة محترمة بجميع ما يلي. يقول لما جينا البيت هذا الشاب قال يا أخي والله إن الشاب الذي أحبه والشاب الذي أحرص على هدايته وأتمنى أن أراه معنا في المسجد كل يوم هو أنت وهذه البدلة هدية. يقول ما شاء الله 700 ريال هدية بدلة. يقول قبلها وشكرني وبعد ذلك أصبح رفيقا في المحاضرات والخطاب والندوات وسماع الأمور الطيبة والنافعة وترك كثير من المعاصي. فأيضا من واجبنا أن نتحمل إخواننا ونصبر عليهم قليلا حتى يأتيهم الله جل وعلا. المهم لا نكون من جنود الشيطان يا شباب. المهم لا نكون من جنود الشيطان فلا خافها. طيب هذا السؤال أو بعض الأسئلة تسأل فتقول أريد أن أتوب وأريد أن ألتزم وحاولت كثيرا ولكن لم أستطع فكيف أبدأ ذلك يا فضيلة الشيخ؟ يا أخوان أنتم تعرفون هناك أمراض معدية ولا لا؟ طبعا. فحينما أأتي برجل يعني يتماثل إلى الشفاء وأجعل في وسط معدي في وسط ناقل للجراثيم والميكروبات وغيرها ناقل للعدوى هل يمكن أن هذا يصلح؟ لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. إذا ما صحبت القوم فاصحب ديارهم ولا تصحب الأرض فتردى ما أردت. يعني الذي يريد أن يلتزم ويتوب مو بيقول أنا أريد أن ألتزم ويبقى في وسط جلساء السوء. تريد أن تلتزم فاخرج من هذا الوسط الذي فيه جلساء السوء واصحب أقواما كراما طيبين صالحين سواء بالنشاط المدرسي بالمكتبة الخيرية بالمركز الصيفي في أي مكان في جماعة المسجد. المهم أن يكون لك صحبة طيبة. أما إذا كان جليسك فاسد كيف تريد أن تصلح؟ وبعدين يا شباب العقول والطباع تتأثر. لو أأتي بصقر الصقور تأكل الحب والشعير ولا لا؟ لا ما تأكل جارحة ما تأكل إلا اللحم. فالصقر دائما عيونه في السماء فإذا رأى طير انقض إليه وأمسك به ونزل يأكل منه. لكن شوف الصقر هذا اللي هو من كرام الطيور لو أجعل يتربى مع دجاج بعد أيام يصبح ينقض الدجاج يأكل منه. فنريد يا شباب أن نعرف ما دامت البهائم العجماوات تتأثر بمخالطة بعضها بعضا وإن كانت اختلفت أصنافها يعني صقر مع دجاجة فما بالك بشاب رجل مع رجل شاب مع شاب تريد أن لا يتأثر به سوف يتأثر غصبا عليه. إذا جلس مع الصالحين تأثر واستفاد وإن جلس مع الصالحين كما قلت لكم الذي يهتم بالرياضة أو يهتم بالطيور والحمام أو يهتم بتقليع السيارات وسحب الجنوط على المجرة تجد ليش؟ لأن المصاحبة والمخالطة هي التي تؤثر. وأختم هذه المحاضرة وأسأل الله لي ولكم التوفيق.